هذا على أن هنا على الاستثناء. قالون هنا بدل من شيء من سيعرضه عندك يا أخي سرعة أنت سرعة الإخوان أخرناهم الآن. ومن يقنطوا هذه من استفهامية مشربة بالنفي يعني ما يقنط من رحمة الله إلا الضالون هؤلاء. نعم من اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدا يقنط فعل مضارع مرفوع لم ترجع ضم الضائرة وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على من على أن هنا إلا الضالون بدل فيه. ولا يجوز وجه آخر أن الضالون الحكاية يكون فاعل ليقنط لكن نحن على الوجه المذكور لا نريد. نعم إلا الضالون إلا ذا استثناء مهملة. الضالون بدل من الضمير المستتر في أغنف بدل من الضمير المستتر في أغنف واضح. هذا إذا جعلت في أغنف ضمير يعود على ما أما إذا لم تجعل في ضمير فما يعرف الضالون فاعل أغنف واضح. إذا جعلت في أغنف ضمير يكون هنا محل شاهد والضالون بدل من ماذا من الضمير وإذا لم تجعل في أغنف ضمير يكون الضالون فاعل أغنف واضح. نعم بس نقرأ هذه الفقرة فقط. قال والنصب في المستثنى المتصل عربي جيد قرئ به في السبع في قليل امرأته واضح ان شاء الله. لا يقول الشخص ان النصب هنا يعني ما في الغال ما كان ينبغي ان يؤتى به لان الراجح ما في المتصل البدل صح. لا المؤلف هنا نبه على هذا يقول لك والنصب عربي ماذا جيد اي انه فصيح وليس برديء وليس برديء فانتبه لهذا فلا تقول كيف النصب القرآن جاء على خلاف هذا على خلاف ما هو الراجح المذكور عندنا هنا فنبهك على هذا بأن النص في القرآن جاء فيما قرئ به ماذا في السبع وهو عربي ايش جيد وليس برديء اذا هو فصيح ايضا النص فعلى هذا يجوز لك هذا ويجوز لك هذا النصب والرفع البدلية وغير ذلك. المهم ان البدلية سواء كانت على الرفع او على غير الرفع هذا هو حاصل يا اخوان ما اخذنا في شيء. يلا غد ما في درسه كيف وانت بس حن يعرض ثالث الحامل ثالث لا صح يعرض حامل لماذا هو تمييز نعم لكن يصح ان يعرض حالا او لا يصح بعضهم عربوا حالا يا اخوان اعرب فارسا حال من الهاء لله دره فارسا يعني المعنى اي حال كونه فارسا لكن الذي يظهر الله اعلم انه ما يصح وان التمييز هو الاقرب نقول التمييز اقرب من الحال لان المراد ليس المراد انه يتعجب منه حال فروسيته وانما يتعجب من ماذا من الجنس هذا يتعجب من الجنس يعني بيان الجنس ذكره فبعضهم اعرضه حالا يا اخوان والذي يظهر الله اعلم انه تمييز لانه لم يذكر لبيان الهيئه وان كانت الهيئه يعني مقصوده ضمنا فالذي يظهر الله اعلم انه تمييز لانه ذكر يا اخوان لبيان الجنس لبيان الجنس. المهم انه فيه وجه حال يا اخوان خلاصة هذا ان بعضهم عرضوا حالا خلاصة الكلام والاقرب تمييز. طيب متى يكون التمييز مشتقا؟ نعم اذا كان وصفا وموصوفه محذوف. نعم احسنت وصف لموصوف محذوف مثل هذا المثال لله دره فارسا الاصل لله دره رجلا فارسا. نعم عندك يا أخي ما هو الناصب للتمييز الذات؟ أولا قالوا لا يكون التمييز إلا نكرة. ماذا تقول في قول الشاعر عرفتك لما أن عرفت وجوهنا وصددت وطدت النفس يقيت عن عمري؟ ماذا تقول في النفس هنا

نعم بارك الله فيكم يا الامر سهل. تستطيع يا اخي تاتي بالشعر هذا؟ ما استطيع. كان يدرس معنا اخوه هكذا الشعر لا تسال فيه. مستعد يحفظ الشروط وغيره من هذه الاشياء، اما الشعر سبحان الله يا اخوان صعب عليه. طيب تهجر ليلى بالفراط حبيبها وما كان نفسا بالفراط تطيب، الشاهد نفسا تطيب، تقدم نفس على عامله. نعم بارك الله. طيب واخذنا ايضا شيء من المستثنى ليس كذلك؟ نعم اخذنا الفروق ان شاء الله تراجع من حاشة محمد الحسين وقطر دخل في القطر شيئا ومحمد الحسين لا ترى اكمل الباقي. ادوات الاستثناء يا اخي ثمانية، منها حرف اتفاق وهي إلا، ولا لا يتم اتفاق وهي غير وسواء بلغاتها. نعم ومنها فعل باتفاق ليس ولا يكون، صحيح الاتفاق هذا؟ نعم لعل المؤلف أهمل الخلاف فقط نقول، لأنه أصبح هذا الذي استقر عليه الأمر ولا ليس فيها خلاف، ومنها ما هو متردد بين الفعلية والحرفية، قال وعد وحاشا. نعم احسنت بارك الله فيك. فخلا تأتي حرفا وكذلك عدا أيضا تأتي حرفا. طيب خلاك عنا. نعم والحتى فيها الأخفش الحرفية ومتاعك الكلام على ذلك إن شاء الله العالم ما يبقى شيء من الله. حكم المستثنى يا أخي بإلا، حكم المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. ما معنى التمامي وما معنى الإيجاب؟ تاما يذكر المستثنى منه في الكلام، وإيجاب موجب أي أنه لم يسبق لتي ولا شبه لتي. نعم احسن الله ورحمة الله. مثال المستوفي للحروف وهذا الحكم في المنقطع والمتصل أم في المتصل فقط؟ نعم إذا كان فهم تاما موجبا وجب النص في المتصل والمنقطع. ما هو المتصل وما هو المنقطع؟ اللغة لا ما تدري أبدا. عند واحد من الدخان أنا يوجعني رقبتي هنا أحسن اليمين عنده من جنس المستثنى منهم. نعم وهذا أشبه العكس أحسنت. هذا آخر ما أخذنا. بقي أيضا إن شاء الله أخذنا كثيرا إن شاء الله. إحنا ما ضربنا إن شاء الله. هذا الجزء الظاهر اننا شرعنا طيب. قال والنص في المستثنى عربي جيد، لماذا ذكر هذا؟ لا لا هذا والنص في المستثنى عربي جيد بعد ما ذكر ان اذا كان الكلام منفي يجوز به النصب ويجوز الاتباع البدليه صح يعني. ثم قال بعد ذلك والنص في المستثنى في على هذه الحالة عربي جيد، لماذا؟ البدلية أرجح مرة سواء كان رفع أو نص في البدلية أو جر. لكن ثم قال بعد ذلك والنص في المستثنى عربي جيد، يدفع ماذا بهذا الكلام؟ أنت حولها يعني ماذا صحيح؟ يعني قد يتوهم الشخص لأنه قد قال هناك إيش أن البدل أرجح على هذه الحالة. في هذه الحالة إذا كان الكلام تاما في البدل أرجح، ثم جاء وقال والنصب عربي إيش جيد لدفع ماذا الإيهام أن الشخص قد يقول النصب هذا ضعيف جدا. النصب ضعيف ماذا جدا لأن البدل هو الراجح، البدل هو الراجح والنصب ضعيف جدا، فأراد أن يدفع هذا الإيهام بقوله إيش والنصب عربي جيد وقد قرئ فيه إيش قرئ به في السبع.